أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل إذا مزقتم كل هلا رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. تذكرون ما قال أبو سفيان بالأمس إذ قال واللات والعزى لا نبعث أبدا. جمع كفار قريش وحلف لهم باللات والعزى أن لا نبعث كما يقول محمد أبدا، نبقى في قبورنا تحت الأرض. وها هو آخر يقول ولكنه ليس واحدا، جماعة تتكلم مع بعضها البعض، وقال الذين كفروا لبعضهم البعض وهم يتحدثون هل ندلكم على رجل. من هو هذا الرجل؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ندلكم على رجل ينبئكم يخبركم ويطلعكم ويعلمكم بماذا أنكم إذا مزقتم شر ممزق دفنتم وتمزقت لحومكم وتكسرت عظامكم وتتفتتت بقاياها بعد ذلك يعيدكم الله في خلق جديد. العجيب أننا ما نسمع من الملاحدة والعلمانيين والكفار والمشركين مثل هذا القول، إما لأننا ما نتصل بهم ولا نطالبهم بالإيمان بالله والدار الآخرة، وإما قطعا هم أهبط من مشرك العرب. مشرك العرب يؤمنون بالله ربا وإلها، لكن هؤلاء الشيوعيين والملاحدة والعلمان لا يؤمن بالله أبدا ولا بوجوده. فهل يقولون هذا القول؟ لا نشك في أننا لو خاطبناهم وقلنا لهم إنكم بعد موتكم ستبعثون وستحاسبون على أعمالكم هذه والله ستجزون بها خيرا كانت أو شرا، لا بد وأن يقولوا لنا مثل هذا القول وأن يسخروا ويستهزئوا ويقولون لبعض اسمعوا ما يقول الفلانيون والفلانيون. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون؟ هكذا كان مشركو وكفار العرب يقولون، مع أنهم يؤمنون بالله ربا، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات لا يقولون الله، مؤمنون بالله ووجوده ولقائه، ولكن كفروا بالوحي الإلهي ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بالبعث الآخر. وقال الذين كفروا أي لبعضهم البعض في مجتمعاتهم هل ندلكم على رجل ينبئكم أي يخبركم إذا مزقتم كل ممزق بعد موتكم وفنائكم إنكم لفي خلق جديد في يوم الأيام تعودون خلقا جديدا. وهذا والله حق، والله لا يعودون خلقا جديدا، والله ما يبقى مخلوق تحت الأرض إلا ويحييه الله عز وجل ويصبح أكمل مما كان. هذا هو التكذيب بالدار الآخرة، هذا التكذيب بالقيامة، تكذيب البعث والنشور، وهو شر التكذيب وأقبحه. وغير ما مر أقول إن المكذب بالبعث الذي لا يؤمن بأنه سيبعث حيا وسيسأل عن عمله ويحاسب عليه ويجزى به، الذي يفقد هذه العقيدة والله لا خير فيه، ولا يجوز أن يؤمن على شيء ولا يوثق في شيء أبدا، لأنه شر البرية، ما عنده ضمير يبعث إلى أن يفعل الخير وينهى عن الشر، ميت والعياذ بالله. ثم يقولون في أحاديثهم أفترى على الله كذبا أم به جنة. هذا الرجل الذي يقول لكم إنكم بعد موتكم وتمزيق لحومكم وتكسير عظامكم تبعثون خلقا جديدا، هل هذا كذب على الله أم به جنون يخبرونه ويقول هذا القول؟ هذا رجالات وقريش أفترى على الله كذبا، بمعنى ما من حق يكذب على الله، كيف يقول هذا الكلام؟ أم به جنون يزين له ويخيلون هذه التخيلات وهو يحدث بها ويقول بها. ولا ننسى أن الغلاة في هذا الباب قد يكونون يقولون هذا القول ويصرون هذا الإصرار من أجل البقاء على مصالحهم، لهم منافع مصالح يبقون عليها، وإلى ما يحملهم على هذا التنطع. أفترى على الله كذبا، وهل الرسول يكذب على الله؟ هم ما آمنوا بأنه رسول، ولكن يقولون كذب على الله. أو به جن، الجنون هي التي تتكلم وتقول هذا وهذا وهذا، والبعث الحياة الثانية والجزاء والجنة والنار. هكذا كان يعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان المؤمنون يسمعون من أولئك الطغاة المشركون الكافرون. والصبر مفتاح الفرج. قال تعالى أبطل دعواهم ورمى بها في البحر وقال بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. دي الحقيقة. أما البعث فحق، وأما محمد فيقول الحق ويخبر بما هو حق، ولكن هؤلاء الضلال المكذبون بالبعث الآخر في العذاب في الدنيا وفي الآخرة، حتى في الدنيا في عذاب، والله ما يسعدون ولا يكملون، والضلال البعيد الذي لا نهاية له ولا حد له. ذي حقيقة، كل من كذب بالبعث والدار الآخرة هو في العذاب والضلال البعيد. كل من أنكر البعث والدار الآخرة وكذب بلقاء الله والحساب والجزاء والجنة والنار وأصر على أن لا شيء إلا هذه الأيام وهذه الحياة، هو والله لفي عذاب في الآخرة وفي الضلال الذي لا نهاية له، ما يهتدي ولا يرجع أبدا. فعلينا أن نقوي عقيدتنا ونزيد في طاقتها، وقوتها وطاقتها نزيدها بالإيمان وتجديده وتيقيه وتحقيقه والعمل الصالح. ثم قال تعالى أفلم يروا هؤلاء المشركون المكذبون المنكرون للبعث والجزاء الذين يهزؤون ويسخرون ويقولون الرسول افترى على الله كذبا به جنة. هؤلاء أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض أين يوجدون؟ أليس من خلفنا السماء والأرض ولا لا؟ وأمامنا السماء والأرض، فأين نذهب؟ هيا نهرب، أين النجاة؟ هم في قبضة الله، السماء فوقهم حيث مشوا وهربوا، والأرض تحتهم حيث مشوا وهربوا، والسماء وراءهم والأرض وراءهم، أين يهربون؟ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم؟ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض وهم عليها فتهبط ويسيرون في آهذ الخسوف في كل مكان، وسيعم البشرية. نخسف بهم الأرض التي هم عليها، كيف يكفرون بنا ويحاربون رسولنا ويكذبون دعوتنا؟ أو نسقط عليهم كسف قطعة من السماء، فين يهربون؟ أسألكم بالله، فين المهرب؟ يرجعون الوراء، وراءهم أمامهم، فأين المهرب؟ أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. الكسف القطعة، قطعة من السماء. إن في ذلك لآية، في هذا الذي سمعنا، كون السماء فوقنا والأرض تحتنا وأمامنا وخلفنا، والله إن يشاء يخسف بنا الأرض أو يسقط علينا كسفا من السماء، هذه آية من أعظم الآيات التي تجعل العبد يوم بالله ولقائه، تجعل العبد يخاف من الله ويرهبه، تجعل العبد يطلب رضا الله ويسأل عنه ويعبد الله. لكن هذه الآية من يراها، من يشاهدها، من ينتفع بها؟ لكل عبد منيب، لكل عبد، وكلنا عبد الله وعباده، ولكن منيب رجاع، ما يخطئ خطأ إلا قال أستغفر الله وأتوب إليه، ما تزل قدمه في كلمة أو نظرة أو شيء إلا قال أتوب إلى الله وأرجع إليه. ذه حياته هكذا، أواب منيب رجاع، هذا الذي يستفيد من هذه الآيات ويشاهد ويوم بها. أما الذي قلبه ميت مصمم على الكفر والشرك والفسق والفجور، لا يتوب ولا يرجع ولا يندم ولا يبكي، فهذا والله ما يشاهد شيئا، مع أن السماء فوقهم والأرض تحتهم، حيثما نزلوا حيثما مشوا وقاموا. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. ولكن القلوب الميتة، هذه آية من أعظم الآيات الدالة على علم الله، قدرة الله، حكمة الله، رحمة الله، ألوهية الله، عبادة الله، لقاء الله. ولكن ما كل واحد يشاهد هذه الآية، لا يشاهد إلا ذو القلب الرجاع المنيب إلى الله، الذي كلما أذنب ذنبا عاد إلى ربه واستغفر وتاب إليه. اسمعوا الآيات من الكتاب مشروعة. ما زال السياق في تقرير عقيدة البعث والجزاء، إنه لما قررها تعالى في الآيات قبل أورد هنا ما يتقاوله المشركون، ما يتقاوله المشركون بينهم في تهكم واستهزاء واستبعاد للحياة الآخرة، فقال تعالى حاكيا قولهم: وقال الذين كفروا وهم مشركو مكة، أي بعضهم لبعض متبجحين، هل ندلكم على رجل يعنون محمدا صلى الله عليه وسلم ينبئكم أي يخبركم بأنكم إذا متم وتمزقت لحومكم وتكسرت عظامكم وذهبتم في الأرض ترابا تبعثون في خلق جديد بعد أن مزقتم كل ممزق أي كل التمزيق فلم يبق شيء متصل ببعضه بعضا. أفترى على الله كذبا أي محمد فكذب على الله هذا القول وزوره عنه وادعى أنه أخبره بوجود بعث جديد للناس بعد موتهم ليحاسبهم لحسابهم وجزائهم أم به جن أي به مس من جنون فهي تخيل له صور البعث وما يجري فيه وهو يخبر به ويدعو إلى الإيمان به. وهذا رد الله تعالى عليهم كذبهم وباطلهم فقال بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أي ليس الأمر كما يقولون من أن النبي افترى على الله كذبا أو به جنون فتخيل إليه البعث وإنما الأمر الثابت والواقع المقطوع به هو أن الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب يوم القيامة وفي الضلال البعيد اليوم في الدنيا وشؤمهم أتاهم من تكذيبهم بالآخرة والعياذ بالله. ثم قال تعالى مهددا لهم لعلهم يرتدعون عن التهجم والتهكم بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال أفلم يروا أي أعاموا فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض أفلم ينظروا كيف هم يحاطون من فوقهم ومن تحتهم ومن أمامهم ومن ورائهم أي الأرض تحتهم والسماء فوقهم إن نشأ نخسف بهم الأرض فيعودون فيها أو نسقط عليهم كسفا أي نطفا من قطع من السماء فتهلكهم عن آخرهم فلا يحذرون فلا يجدون مهربا. والجواب لا لأنهم مهما جاءوا قال لأنهم مهما جروا هاربين لا تزال السماء فوقهم والأرض تحتهم والله قاهر لهم متى شاء خسف بهم أو أسقط السماء عليهم. وقوله تعالى إن في ذلك لآية لكل عبد منيب أي إن في ذلك المذكور من إحاطة السماء والأرض وقدرة الله على خسف من شاء خسف الأرض بهم وإسقاط كسفهم من السماء على من وإسقاط كسفهم من السماء على من شاء ذلك لهم آية وعلامة بارزة على قدرة الله على إهلاك من شاء ممن كفروا بالله وبرسوله وكذبوا بلقائه وكان المذكور آية لكل عبد منيب دون غيره لأن المنيب هو الرجاع إلى ربه كلما أذنب آب وتاب لخشيته من ربه فالخائف الخاشي هو الذي يجد الآية واضحة واضحة أمامه في إحاطة الأرض والسماء بالإنسان وقدرة الله على خسف الأرض به أو إسقاط السماء كسفا عليه. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات أولا بيان ما كان المشركون عليه من استهزاء وتكذيب وسخرية بالنبي صلى الله عليه وسلم بيان ما كان عليه المشركون الكافرون في مكة وفي غيرها من الاستهزاء والسخرية والتكذيب والإنكار إنكار النبوة إنكار البعث الآخر إنكار التوحيد كل هذا دلت عليه الآية الأولى. بينته. نعم. ثانيا تقرير البعث وأن المكذبين به محكوم عليهم بالعذاب فيه. ثانيا تقرير مبدأ البعث. يا معشر المسلمين والمسلمات أعيد القول أعيد القول، قووا إيمانكم بالله ولقائه، قووا إيمانكم بالله ولقائه، تستطيعون أن تعبدوا الله وتثبتوا في البلاء والرخاء، في الفقر والغنى، في المرض والصحة. من فقد قوة إيمان بالله ولقاء ربه هبط سقط ما يقوى على شيء. أعظم أركان الإيمان الثلاثة، أعظمها لا إله إلا الله والبعث الآخر. نعم. ثالثا لفت الأنظار إلى قدرة الله تعالى المحيطة بالإنسان ليخشى الله تعالى ويرهبه فيؤمن به ويعبده ويوحده. في الآية الثالثة لفت الأنظار، أنظار عيون الناس إلى السماء فوقهم والأرض تحتهم. من بنى هذه السماء؟ أمهاتنا وآباؤنا. من بسط هذه الأرض وأوجد تربتها؟ من يحمينا لو أراد السماء أن تسقط علينا؟ من يحفظنا لو خسفت الأرض ونزلت بنا؟ من يقدر علينا إلا الله؟ فلماذا إذا لا نذكر الله ولا نخاف الله ولا نرهب ولا نحب ولا نطيعه؟ هذا كله من باب الذكر، من ذكر فكر ونجا، ومن أعرض عن ذكر الله هلك والعياذ بالله. رابعا وأخيرا فضل الإنابة إلى الله وشرف المنيب. والإنابة الرجوع إلى التوبة بعد الذنب والمعصية، والمنيب الذي رجع في كل شيء إلى ربه تعالى. فضل الإنابة وبيان قيمتها. اللهم اجعلنا من المنيبين إليه، المنيبين دائما وأبدا. والمنيب ذاك الذي كلما شعر بذنب تاب إلى الله واستغفره وعاد إليه، ما تستمر المعصية عنده ساعة أو ساعات أبدا. هذه حياته هكذا، إنابة ورجوع. أما الاستمرار على المعصية وعلى قساوة القلب وعلى فصاحبها هالك والعياذ بالله تعالى، ما يشاهد آية في الكون. لكن المنيبون الراجعون الله يشاهدون آيات الله في النملة في قطرة الماء لما تنزل من السماء، ويقولون آمنا بالله ولا إله إلا الله.